بيتكلمش على فكرة أحكام النبوة، وها نحن بعد إعجاب أنواع البيوع المحرمة، وحسب أصل المؤلف هنا بين أيدينا هي 22 بيعة، وإلا الذي يظهر والله أعلم أنه ما قصد الحصر، لأنها أكثر من هذا، كما سيأتي معنى أنواع أخرى لم تذكر في هذا العدد وفي هذا التنويه. وذكرنا أول ما ذكرنا حكم البيع في المسجد، وقلنا لا يجوز البيع والشراء في المسجد، عقد صفقة في المسجد سواء في قليل أو كثير. ومن العلماء من قال بالكراهة، ولكن الصواب تحريم المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن، وأحكام المساجد معروفة مشهورة، فيجب أن تنزل عن عقد صفقة فيها بيعا أو شراء في قليل أو كثير. أما مسألة التقاضي في المسجد فلا بأس بها، كأن يطلب رجل آخر مالا له عنده، وقد وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا تنشد الضالة في المسجد، وكذلك لا يقال فيه الشعر الماجد القبيح الذي اشتمل على الهجاء والتشبيب والغزل أو سب الإسلام أو النيل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشعر الذي هو حول الأمور العلمية والشرعية فلا بأس بهذا. وهل يا ترى البيع والشراء في المسجد هو فاسد من أساسه، أو أنه محرم مع صحة العقد؟ الصواب الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فسماه بيعا، وأيضا في آخر الحديث فقل له لا أربح الله تجارته. وهذا كلام معتبر من أهل العلم في شرح الحديث. على كل حال لا يجوز بيع شيء، لا يجوز بيع شيء في المسجد ولو كانت مجلة إسلامية، ولو كان كتابا علميا تشتريه أو تبيعه في المسجد فلا يجوز. إذا أردت هذا في خارج حدود المسجد افعل هذا. النوع الثاني بارك الله فيكم، البيع بعد نداء الجمعة الثانية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. البيع بعد نداء الجمعة الثانية، لأن النداء الأول أتى به عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه لما كثر الناس وتشغلوا بالصفقات في الأسواق، فأراد من باب التنبيه لهم والتهيئة والإعداد أن يبكروا ولا ينشغلوا. وكان هذا الأذان الأول يؤذن على الزهراء في السوق، أما الأذان الثاني فهو ما يكون بين يدي الخطيب عند المنبر، يكون بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر قريبا من المنبر. هكذا كان الأمر في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واليوم والله الحمد يستطيع الناس في مساجدهم بما أوتوا من آلات مكبرات الصوت أو منبهات للوقت أو ما إلى ذلك أن يستغنوا عن الأذان الأول للجمعة. الجمعة ويتفق بالأذان الثاني الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيا ترى ما حكم هذا البيع؟ الصحيح أن هذا البيع فاسد، لأن النهي منصب وتسلط على أساس البيع وأصل البيع ليس على صفة فيه. وكذلك لو أن رجلا تضايق عليه وقت في فريضة ما ولم يبقى من وقت هذه الفريضة إلا ما تؤدى فيها 4 ركعات ركعتين أو 3 ركعات، فذهب يبيع ويشتري في هذا الوقت، حرام عليه البيع والشراء في هذا الوقت المتبقي الذي لا يسع إلا أداء هذه الفريضة، وليس الأمر محصورا وخاصا بالجمعة فقط، يقاس على أمر الجمعة إذا تضايق الوقت في حق المسلم فيما يتعلق بصلاة الفريضة ولم يبقى إلا ما يسع أداء هذه الصلاة، فليس له أن يتشغل عن الصلاة وأدائها بالبيع والشراء. تعالوا بنا ننظر تفصيل هذه المسألة أو شيئا من هذا التفصيل. يقول فلا يصح بيع ولا شراء بعد نداء الجمعة الثانية نداء المنبري. لكن فرضنا يا إخوة أن رجلا بارك الله فيكم واجب عليه صلاة الجمعة وليس من أصحاب الأعضاء وليس عنده ما يستر عورته ويريد الصلاة، وجد من يشتري منه ثوبا يستر عورته لينطلق إلى صلاة الجمعة، فهذا يستثنى لا بأس بهذا، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، معنى هذا الشيء ستر العورة لا بد منه في الصلاة، وعده العلماء من شروط الصلاة. قال فلا يصح بيع ولا شراء بعد نداء الجمعة الثانية نداء المنبري، وذلك في حق من تلزمه الجمعة والجماعة والمسلمون. لأن ممكن واحدة تكون تبيع مثلا في هذا الوقت، وأخرى امرأة ليس عليها جمعة، المرأة ليس عليها جمعة لأنها تصلي الظهر، أرادت أن تشتري في هذا الوقت شيئا لا حرج في هذا، رجل مسافر ليس عليه جمعة وجد محلا يشتري منه ومحتاج إلى هذا الشيء لا بأس. قال وذلك في حق من تلزمه ماذا؟ الجمعة والجماعة، والمسلم البالغ العاقل الحر الذكر المقيم الخالد من الأعذار التي تبيح تخلفها عن الجمعات. حكم الجمعة للشيخ اسم الشيخ هذا الشيخ أحمد عز الدين أحمد العزيز على طول يتطور كله تمام. طيب يقول بارك الله فيكم، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما حكم البيع فإنه فاسد ولا تترتب عليه آثار، لأن يعني العقد فاسد من أساسه، لأن هذا النهي منصب على ذات البيع على أصل البيع ليس على وصف قائم به أو على شرط فيه. إذا كان نهي منصبا على ذات البيع الآن مثل إيه؟ مثل بارك الله فيكم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام، البيع فاسد من أساسه، وثمن الخنزير وبيع الكلب ثمن الكلب البيع فاسد من أساسه. يعني إخوة هناك بيوع فاسدة من أساسه، هناك بيوع تصح مع الإثم أو مع الكراهة. يقول لأن النهي منصب على ذات الفعل، على ذات الفعل. قوله البيع على بيع المسلم أيضا من البيع المحرمة الممنوعة المذمومة التي تفضي إلى الشحناء والبغضاء والقطيعة بين المسلمين، البيع على بيع المسلم. الآن أخوك المسلم سام سلعة من بائع وله في هذه السلعة خيار، مهلة ذهبت أنت للبائع وقلت له أنا أخذها منك. هو أخذها بكم؟ أخذها بمئة. أنا أخذها منك بخمسين. وهذا يحصل كثير من الأخطاء في البيع والشراء، من البيع المني عنها، البيع على بيع المسلم، كذلك العقد على عقد المسلم في الزواج والنكاح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف ازاي النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، عن الرجل إذا كان لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. وسيأتي معنى الكلام عن تلقي الركبان إن شاء الله، لكن هو قصد الجملة الثانية: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كذلك المساومة، لا يسم الرجل على سوم أخيه، بارك الله فيكم، فإن هذا يفضي إلى الشحناء والبغضاء والإحن في النفوس والحقد والحسد. نعم. قال النووي رحمه الله: فمثاله ما اسم النووي؟ لو عرفتم لكم ألف دينار. آسف حياتي. أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي. أبو زكريا أول شيء محي الدين، هذا الله ألكم يا أبو زكريا. معناه نعمل بطاقة تعريفية للإمام النووي، ولا إن صح التعبير يعني. اللقب محي الدين، الكنية أبو زكريا، الاسم يحيى، يحيى بارك الله فيك ابن شرف الدين النووي، ميلاده هذه التي تسمى اليوم في الشام درعة، درعة درعة معنا، ونوى هذه في درعة نفسها، نوى في درعة من بلاد الشام، بلاد الشام كانت مليانة علماء، حمص بس، حمص لوحدها مدفون فيها 400 صحابي، حمص لوحدها 400 صحابي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل الشام 12,000 صحابي كلهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. الشام بس، سوريا بس، الشام كلها يعني سوريا لوحدها دخل 12,000 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتوحات الإسلامية. الخلافة الأموية كان مقرها في دمشق، في دمشق. الخلافة العباسية كان مقرها في بغداد في دار السلام. أنا معاوية رضي الله عنه أول ما تمركز رضي الله عنه بالخلافة في دمشق، وبعدين جاء من بعده أبو الدرداء الإمام الشهير الصحابي الجليل، قراءات تخرج على يديه أهل الشام في القراءات. أبو الدرداء في دمشق متمركز، سكن دمشق، تخرج من تحت يديه قراء دمشق، قراء الشام. أبو الدرداء رضي الله عنه، وأم الدرداء الصغرى أيضا كان لها تلاميذ في القراءة وتلاميذ، والكبرى والصغرى زوجات أبي الدرداء. الله المستعان. النووي اسمه إيه؟ مات شابا صغيرا ولم يتزوج، على فكرة لو يعني 35 سنة 36 سنة مات، لم يبلغ الأربعين، مات قبل الأربعين. في واحد كده قال لك مؤلف في الذين ماتوا قبل الأربعين لم يبلغوا الأربعين من العلماء والمشايخ. هل سبحان الله شيخ أنه قال لو لك زكاة لتزوج؟ لا، ده ابن تيمية. تمام؟ لا، من تحمد الله انت ما شاء الله تزوجت الفنتين في عمرك، عرفت خلصت من الدنيا الفنتين، انت كده هو زي ما بيقول عم تطبل ده كده وكده غيرك معلش انت الله شيخ حمدي غيرك قاعد يدور مش محصل. انت الان الله حسن الختام، يا الله حسن الختام. طيب، وبعدين في واحد ألف مؤلف آخر اسمه العلماء العزاب، مؤلف موجود مطبوع، العلماء العزاب مطبوع ومتدور ومحقق. قال الإمام النووي رحمه الله يعني مع صغر سن النووي كان له مؤلفات كثيرة، بس هو ينتبه الإنسان لما بيقرأ له في باب التأويل في الأسماء والصفات، هذه المشكلة التي عملها التأويل في الأساس انتبه. فبذلك الشيخ المعاصر هذا الشيخ عبد العظيم بدوي جزاه الله خيرا عمل مؤلف في ايش؟ في أخطاء النووي في صحيح مسلم في الأسماء والصفات، تأويل في الصفات، تأويل في الصفات. كذلك الشيخ اسمه صاحب الشام مشهور حسن سلمان له كتاب الردود والتعقبات، هذا الكتاب غاية في النفاسة، مجلد كامل غاية في النفاسة، ذكر جميع أخطاء النووي في الصفات والتأويل، تأويل الصفات التي مر بها في صحيح الإمام مسلم. الكتابين هذان ابحث عنهما واتلهما، الردود والتعقبات للشيخ مشهور حسن سلمان، والشيخ عبد العظيم بدوي له كتاب اخر كما ذكرت له. قال النووي رحمه الله هو من الائمه الشافعيه الكبار ومن المحدثين الفحول، الامام النووي رحمه الله عليه، ومن العباد الزهاد. يقول فمثاله ان يقول لمن اشترى شيئا في مده الخياط افسخ هذا البيع وانا ابيعك مثله بارخص. شو ازاي؟ ها جاء للمشتري يكلم المشتري، وهذا بيحصل كثير، او اجود منه بثمنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله سعر لنا، سعر اجعل دي بعشرة، اجعل دي بخمسة، اجعل هذه بثلاث، اجعل هذه بدرهم، هذه بدينار. قال لا، ان الله المستعان، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ليش انا ساعر واشدد عليكم؟ صحيح احيانا التسعير يكون في اضرار على الناس فعلا، احيانا ترك التسعير برضه يكون في مفاسد واضرار، هي مرجعها برضه لمصلحه الامام. يراها الامام خليفه الحاكم يرى مصلحه التسعير يساعد. ليه؟ لان في ناس عندهم جشع وعنده ممكن يبيع الحاجه باضعاف اضعاف معنا، ولا يراعي احوال المسلمين المساكين. فاحيانا التسعير فعلا يكون فيه مصلحه. مش معنى هذا الحديث تحريم التسعير بالكليه، لا، الامر يدور مع المصلحه حيث ضر. كالمصلحه بالتسعير فيكون تسعير، وفي اشياء ما تستطيعش انت تضبطها بالاسواق ولا تستطيع تسعيرها فخليها مطلقه. اما الاشياء الاساسيه فلو سعرت لا باس، لو حدد التسعير فيها لا باس لحاجه الناس ومراعاه احوالهم، وايضا يراعى حال البائع والتاجر. لا تضغط على التاجر حتى يكره نفسه ويكره حياته ويكره التجاره. معنى بعض الحكام يبطش بالتجار ويفرض عليهم ضرائب ويفرض عليهم جمارك ويفرض عليهم تسعيره وشدد فيها، وكان اولى ان يوسع على الناس حتى يعيش، حتى يعيش ولا يتضمره. قال فبدال ان يقول لمن اشترى شيئا في مده الخيار افسخ هذا البيع وانا ابيعك ايه مثله بارخص او اجود منه بثمنه. كل هذا تغرير، والله اعلم يصدق او لا يصدق. ها، وايضا في تعدى على حقوق المسلم ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم ايضا الشراء على شراء اخيه، وهو ان يقول للبائع في مده الخيار افسخ البيع وانا اشتريه منك باكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. لكن اذا كان في البيع غبن ايه؟ والله الغبن فاحش، غبن يعني خساره متحققه، اما على البائع واما على المشتري، غبن فاحش، غبن ظاهر، جاز له البيع على بيعه. يعني في هذه الحالة يجوز، في هذه الحالة إيه؟ يجوز. وكذا الشراء لحصول الغرر ومن باب النصيحة للمسلم. الغبن هو إيه؟ الخسارة. يعني إخوة الخسارة الظاهرة يعني الفاحشة، ها؟ الواضحة البينة التي فيها ظلم واضح، ظلم بين. بارك الله فيك. قال الأمر الثالث أو النوع الثالث بيع الغرر. الغرر بارك الله فيكم المشتمل على جهالة والمشتمل على القمار والميسر، إما أحدهما يكون غارما وإما الآخر يكون غانما، ما تدري. بيع الغرر وجملة ذلك أن النهي على الغرر أصل عظيم من أصول الشريعة وليس مقتصرا على البيع، إنما يمتد إلى غيره. الغرر في كل شيء، الغرر في غش حقيقة وفي عدم نصيحة، فلا يجوز لا في بيع ولا في غير البيع. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. الحصار بارك الله فيكم أن يقول له ما ألقي به من هذا الحصى على هذه الملابس أو هذه الثياب أو هذه كذا أو هذه كذا، فما نالته من الحصى وهو لك. ربما ترد هذه الحصى على ثياب يعني رديئة غاية في الرداء، وربما تأتي على ثياب غاية في الجودة. على إخوان، فهذا بارك الله فيكم لا محرم ولا يصح من أساسه، وهو بيع فاسد. العلماء يقولون في البيع الذي هو في الأسواق الأيام هذه، يعني كل شيء باثنين جنيه، كل شيء بجنيه، كل شيء بكذا، كل شيء بكذا، مختلفون في هذا البيع. طبعا في محلات ودكاكين كل قطعة باثنين جنيه مثلا. طبعا لما تروحوا بلاد الحرمين فيها كثير هذا الشيء، هنا موجود لكن قليل. في الحقيقة العلماء لهم قولان في هذه المسألة، منهم من قال هذا مشتمل على غرر، مشتمل على إيه؟ على غرر. والآخرون قالوا لا، هذا ليس مشتمل على غرر، لأن الأشياء واضحة أمامك بينة ظاهرة فلا بأس بها، ومحدد السعر ومعروف، وأنت ما تشتري شيئا مخفيا، إنما تشتري شيئا واضحا ظاهرا فلا بأس. الذي يظهر له الله أعلم الجواز ولا حرج فيها. قال وجملة بتسموها إيه هنا البيعة هذه؟ باثنين ونص. هنمشي منكم في جدة بقى بعشرة بعشرة بعشرة بعشرة وباب شريف وباب جدة، يرى العجب العجاب. المقصود الغرض، كل بيع بارك الله فيك في تغرير بسبب الجهالة. زي ما أقول لك الآن اشتري اللبن في الضرعة، مش عرفك اللبن في الضرعة، انت وزنته ولا عرفت مقداره ولا عرفت نوعه ولا حللته، ممكن لبن يزيد مرض ولا حلال عرفت. ها يقول لك لبن في الضرعة، يعطي لك مثلا الصوف على ظهر الشاة، طب انت طب ما تجيز الصوف وبيعه. الغرض كلمة جامعة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرض، يدخل في الغرض هذا مئات الصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة، وأصل عظيم كما سيأتي من كلام النووي أيضا رحمه الله. لكن في غرض وفي غرض، لأن كان في غرض مسموح به، واضح لك؟ زي إيه؟ أنت بتشتري جاكيت مثلا، الجاكيت له بطانة وله حشوة وكده، طبعا أنت ما بتعرفش الحشوة اللي داخل ولا البطانة ولا المسألة دي. انت ممكن تشتري قلنصوة فيها حشو مثلا، احيانا تشتري شنطة فيها حشو، شنط الحريم هذه محشية من هنا من هنا، ما تعرفش ايش داخلها. الطقم بيحشو اي شيء دلوقتي، المابوليات، المابوليات الغرق فيها شيء من الغرق، لكن متسامح فيه، متسامح فيه. أنت تشتري بارك الله فيك بستان الجزر، طب الجزر مخفي. تشتري بارك الله فيك بستان البطاطس القاس اللي مش عارف ايه، في نباتات معروف تكون في بطن الأرض، هذا غرر مسموح فيه. إنما في غرر واضح باين هذا ممنوع بارك الله فيك. الآن لما أجي أقول لك مثلا أنا أبيعك الجمل اللي هرب علي، طب انا اضمن ايه؟ انت تضمن تخلص. انا ابيعك عبدي الابق الهارب عليه، طب ما في الجو في الخلا خلاص، الله اعلم راح يطلع داخل يطلع ولا لا، الهجره غير شرعيه. الله اعلم. هل المصور المحصول الذي لم ينضج زي مثلا؟ لا، هذا سياتي في ايه؟ النهي عن بيع ما لم يبلغ صلاحه. استمار هتاتي فوق. قال بيع الغرر وجمله ذلك أن شوف النبي عليه الصلاة والسلام من خمسة لما دخل السوق يا إخوة وضرب بيده كده في باطن الصبرة فوجد فيها بلبل قال يا صاحب الطعام يا صاحب الصبرة قال يا رسول الله صبرت السماء قال هل جعلته أعلى الطعام ليراه الناس من غشنا في بيت سلام من غشنا في بيت سلام عليه الصلاة والسلام قالوا جملة ذلك أن النهي عن الضرب أصل عظيم من أصول الشريعة وليس مقتصرا على البيع إنما يمتد إلى غيره في الاستصناع نعم في البيع في النكاح نعم في كل شيء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر طيب هو الحصى أيضا صورة من صور الغرر لكنه باب عطف العام على الإيه؟ على الخاص قال النووي رحمه الله وهذا النوع يا إخوة بيع الحصى كان موجود في الجاهلية يتعاملون به ويأكل بعضهم أموال الآخر بهذه الطريقة ويأخذ حقوق أخيه بهذه الطريقة الحصى بيع الحصى يقول أنا أرمي لك هرمي ما وقعت عليه الحصى هو لك أنت ملزم به قال النووي رحمه الله شوف الإسلام دين رحمة من أوله لآخره في جميع مجالاته دين إحسان من أوله لآخره في كل جوانبه ونواحي قال النووي رحمه الله وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع شو إزاي ولهذا قدمه مسلم يعني في إيه الترتيب الإمام مسلم قدمه النهي عن بيع الغرر ويدخل فيه مسائل كثيرة غيره شوفوا إيه غيره منحصرة كبيع الآبقة أو العبد الآبق الذي هرب من سيده بغير وجه حق والمعدوم بيع المعدوم لكن يستثنى من هذا بارك الله فيكم أمر السلم أمر إيه السلم والاستصناع والإيه استصناع أنا بجي لك يا شيخ أبو النار بقول اصنع لي الغلام بالهيئة الفلانية بالمواصفات الفلانية ما هو مش موجود عندك مش موجود لكن أنت بتقول لي بعد الشهر تعالى خذه ادفع لي فلوس وادفع لي أربعة خذه بعد الشهر اسمه استصناع معنى اذا يستخدم من هذا المعدوم السلم السلم هو ايه تقديم الثمن وتاخير ايه المثمن اعطيني 100,000 يا شيخ احمد عشان في الموسم ان شاء الله اجيب لك 1000 كيس غله عشان اجيب نفقه العمال السولار الحراقه البذور الى اخره اسمه ايه سلم ويسمى سلم ايضا السلم معناه تقديم الثمن وتأخير المثمن مع ان المثمن هذا معدوم برضه لسه انت هتزرعه ولسه هتحصده ولسه تشتغل فيه وياخذ فتره 4 شهور ولا 5 شهور موسم كامل قال يقول والمعدوم والمجهول واحد مثلا يقول لك انا اعطي لك ان شاء الله حبل الحبله حبل حبل ب 1000 جنيه الحبل حبل لم تتبع شيء مجهول تبع شيء معدوم هذا لا يجوز حرام الله أعلم تلد أو لا تلد الله أعلم نعيش حتى تلد أو لا الله أعلم ماذا سيكون وأخذ أموال الناس بالباطل قال معدوم والمجهول مجهول بيع حبل بيع حبل حبل مجهول معناه العسب عسب الفح واحد يبيع عسب الفح يقول له مثلا أنا أرسل لك الفحل يضرب عندك في الزريبة البقر أو الغنم معناه وتعطينا على كل شاه 20 جنيه على كل بقر 20 جنيه الماء أنا ببيع الماء الآن طب الماء من الذي خلقه؟ الله الذي خلقه وهل أنت تضمن أن تلد أو تحمل أو تأتي سلالة طيبة ولا سلالة رديعة ولا جيدة لا يجوز هذا وسنتكلم على ما يجوز من هذا فيما يتعلق بعسب الفحل بارك الله فيك قال وما لا يقدر على تسليمه أنا الآن لا أقدر على تسليم بارك الله فيكم الطائرة في الهواء أنا معي طائرة صحيح أنا معي 20 حمامة 1000 حمامة عندي برج لكن الحمام غير مقبوط من برج كيف أنا أبيعه في الجو شوف ما شاء الله سرب الحمام هذا هو لك ب1000 جنيه وأنا أضمنه أنا وهل أنت تقبضه أنا لست قادر على تسليمه أنا لست قادر وأنت لست قادر على أن تتسلمه معنا قال وما لا يقدر على تسليمه وما لم واحد يعني يبيع سمك في اللجة، سمك في اللجة في أعماق البحر، أنا بيع لك السمك هذا في أعماق البحر، هذا غير مقدور على تسليمه، معنى غير السمك الذي يكون في الأحواض هذا شيء آخر. قال وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، كما يفعل كثير من البنوك والمؤسسات يبيعون السيارات وهم لا يمتلكونها، معنى وبالتقسيط ويتفقون مع المعارض ومع الشركات، شركات السيارات، وبهذا ضخوا في مجتمعات المسلمين سيارات ما لهاش حاصل، وفي الأخير تكون الديون ويكون الربا والفوائد، معنى وتكون أضرار كثيرة. قبل كل شيء سخط الله سبحانه وتعالى، لعن الله أكل الربا ومؤكلا وشاهده وكاتبين، معنى بارك الله فيك. فإذا كان البنك يمتلك فعلا السيارة الفلانية في مخزنه وفي حيازته وفي ممتلكاته فلا بأس، أما أنه يرسل مندوبا عند الشركة، شركة سيارات أو معرض سيارات، أو متصل على اتصال بمعرض سيارات إذا جاءك من يريد فنحن موجودون، فإن البنك يفعل ماذا؟ البنك يسلف الزبون هذا المال، وبدل أن يعطيه المال في يده يعطيه في يد صاحب المعرض، يعطيه 100,000 ويأخذ من الزبون 150,000 على التقسيط لأجل على سنوات، فهذا لا يجوز بارك الله. قال وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، ماء كثير هو اللجة في أعماق البحر. قال واللبن في الضر، وبيع الحمل في البطن، طب أنا هشتري بارك الله فيكم الحامل والمحمول لا بأس، أما تشتري المحمول دون الحامل لا، تشتري الحامل المحمول لا بأس، تشتري النخلة بارك الله فيك أصول وعليها الثمر ولم يبدو صلاحه لا بأس لأنك اشتريت الأصول، أما أن تشتري الثمار ولم يبدو فيها الصلاح فمنهي عنك. قال وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرات مبهمة، الصبرة هي الكوم من الطعام، الكوم من الطعام مبهم لا تدري ماذا في داخله، لا تدري كم مقداره كم كيلو كم وزنه، هل هو يا ترى رديء هل هو يا ترى جيد لا تدري، وبيع بعض الصبرات مبهمة، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه، ثوب من أثواب مشاع مبهم في غرر، أيضا بعض الصبرة فيها غرر. قال وشاة من الشياه، أنت تأخذ الآن شاة من الشياه كأنه بيع الحصاد تماما، معنى مش يعني إيه مش موصوفة، شاة مش موصوفة، شاة مش محددة، شاة مش مبينة، ليست معلومة الأوصاف، هذا عقل فاسد لأن وجود الغرر فيه. قال وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. طب ولماذا قال من غير حاجة؟ لأن هناك غرر فعلا يسير يتسامح فيه أنت محتاج إليه، كما ذكرنا بعض أمثاله في أول الكلام على الله. طيب قال الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى وكل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا، المخاطرة مجازفة لا تدري يا ترى أتربح فيه أم تخسر، يا لا تدري يا ترى هو جيد أم رجل، لا تدري يا ترى هو يسرك أو يحزنك لا تدري، مجازفة. أما الشيء البين فأنت تأخذه على بينة وعلى وضوح وعلى بصيرة، تمشي وأنت مرتاح الخاطر، لست موسوسا، لست إيه موسوسا، أو على قمار، القمار أحد الطرفين يكون غانما والآخر يكون إيه غانما. أما البيع فحكمه أنه بيع فاسد ولا يصح كما قال النووي إلا إذا أدخل إلى المشتري ويجوز أن يرده بخيار غبني، ويأتي إن شاء الله، لأن نحن معنا الخيار أنواع، الخيار يا شيخ ياسر أنواع، خيار التدليس، خيار العيب، خيار الغبن، خيار الخلف، معنا خيار المجلس، خيار الشرط، كم عددنا الآن؟ تذكروا هذا، خيار التدليس واحد، خيار العيب، فرقنا بين التدليس والعيب، خيار الغبن، اللي هو ده خيار الغبن ولا ايه؟ التدليس، خيار التدليس، خيار العيب، خيار ايه؟ طيب خيار المجلس، خيار المجلس، خيار الشرط، خمسه ايه؟ خيار الخلف، خلف، والخلف اما في الثمن او في المده، بارك الله فيك. طيب وسياتي معنا ان شاء الله الكلام على انواع باب الخيار، وياتي ان شاء الله تعالى. يقول بيع الحصاد من الانواع المحرمه. عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. واما الحصاد فاختلف اهل العلم في تعريفها، فقالوا لها ثلاث صور. الاولى ان يقول بعتك من الاثواب ما وقعت عليه الحصاد التي ارميها. شو ازاي؟ الزام عقد ملزم. أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاد، يعمل كده يرمي كده في غرر. وممكن يتعمد ما يبعدش بالحصاد، ممكن يتعمد أن يبعد مختلف، المهم جهالة وغرر وضحك على الناس ونصب واحتيال. قال أن يقول بعتك على طيب، يقول بعتك من الأثواب ما وقعت عليه الحصاد التي أرميها، أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى من ذات إليه هذه الحصاد. الثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد، يعني انتهى الخيار مع إيه؟ مع الرمية، مع انتهاء الرمي. الثالث أن يجعل نفس الرمي الحصاد بيعا، بمجرد ما يرمي إذا يلزمك أن تأخذ السلعة، تكون رديئة، تكون جيدة. وكل هذه الصور كانت عند أهل الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام فحرمها ومنعها ونهى عنها. قال فيقول إذا رميت هذا الثوب الحصى فهو مبيع منك. وعلى هذه التفرقات طيب الثلاثة، فإن البيع لا يصح لأنه مبني على الغبن والغرر والجهالة. قال الشيخ ابن عثيمين فبيع الحصى مني عنه ولا يصح لأنه غرر، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر. قوله بيع الملامسة والمنابذة قريب من بيع الحصى وهو أيضا من الغرر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة ويطرح الرجل ثوبه في البيع إلى الرجل قبل أن يطلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الرجل للثوب لا ينظر فيه بس يلمسه كده يشوف ملمسه خلاص. الملامسة فسرها أهل العلم على عدة تأويلات. واحد أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا، بشرط أن يقوم لمسه مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. إذا تحققت فيه بعد ذلك ليس لك أن ترجع، وليس لك أن تقارن، وليس لك أن تندم، أنت ملزم بهذا. شوف الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، الإسلام نهى عن هذا كله. قال الثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. الثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس. ذكره النووي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والملامسة أن يقول البائع المشتري أي ثوب تلمسه هو عليك بكذا، فلا يصح البيع لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو يلمس ثوبا يساوي 10، ففيه جهل وغرر، وهو يشبه الثمار إن لم يكن منه. قال الحافظ رحمه الله والبيع على التأويلات كلها باطل وفاسد. يعني إخوة، قال النووي رحمه الله: وهذا البيع باطل للغرري. وأما المنابذة كما جاءت في الحديث طرح الرجل ثوبه في البيع إلى الرجل قبل أن يطلبه أو أن ينظر إليه، وذكر النووي لها ثلاثة أوجه كالملامسة، وهي قال أحدها أن يجعلها نفس النبذ بيع النبذ، وإيه إلقاء الثوب من مثل رأيه. إذا أنا بس أخذ من هذا الكون الكبير الملابس، أي ثوب أنبذه لك، ما نبذته لك، ما ألقيته عليك، فأنت ملزم بشرائه. قال أن يجعل نفس النبذ بيعا، وهو التأويل، وهو تأويل الشافعي. الثاني أن أقول بأتوك، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. الثالث المراد نبذ الحصار كما سيأتي في بيع الحصار. منهم من قال هو نفس بيع الحصار، ومنهم من قال لا هو غير، لا بأس بالتنويع، لا بأس. قال بيع حبل الحبلة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. يعني إما أن تقول أقرضني لحبل الحبلة، طب هذه القرض إيه؟ إلى أجل مجهول، إلى أجل غير مسمى، الله أعلم معناه، لأن فيه غرر وجهلة. وإما أن أبيعك حبل الحبلة، يعني التي في بطنها هذه تخرج وتحمل هي، فتأتي بإيه؟ بمحمول، بنتاج، فأبيعك نتاج النتاج. نتاج إيه؟ النتاج. شوفوا لأي حد كانوا يعني يتحايلون على البيع والشراء، والدرهم والدينار والأرباع والمكاسب، واليوم في من أنواع كثيرة حديثة بطرق إيه ملتوية، والإنسان يقع في الفخ ثم بعد ذلك يسأل فيتبين له الأمر أو يندم ويقول يا ليتني يا ليتني. الإنسان فعلا يا إخوة في البيوع كما قلت لكم الواجب أن يسأل قبل أن يقدم على أي نوع من أنواع البيوع، يسأل، أنت مكلف. احنا قلنا كتاب البيوع قدموه الفقهاء على كتاب النكاح، ليه؟ لأن البيع والشراء أنت بتحتاج إليه، كل مكلف يحتاج إليه. هتاكل عايز تشتري، هتشرب عايز تشتري، هتتعالج طب عايز أجرة العلاج، طيب الملابس كذا، السكن، المواصلات، بتتعامل. لو لم تتفقه في دينك في باب الأحكام والتجارات والبيع والشراء والإيجارات والأخذ والعطاء والمقايضة والمبادلة والاستصناع والاستزراع، كيف تأكل حلالا؟ فكان عمر رضي الله عنه ينصب قيما في السوق يعاقب من يتعامل بلا فقه في السوق، يعاقب ويضرب بالضرة من وجده في السوق يتعامل بلا فقه للأحكام في البيع والشراء. قال بيع حبل الحبلة، يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، تنتج التي في بطنها. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجري، وهو بيع ما في بطون الإناث. وقد فصل العلماء هذا البيع على تعريفين: الأول ما اختاره مالك والشافعي وتفسير ابن عمر، هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. إذا هذا أجل غير مسمى غير معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة وجدهم يسلفون ويسلمون إلى أجل غير معلوم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف بشيء معلوم، كلمة معلوم، في وزن معلوم، بشيء معلوم إلى أجل معلوم. قال: والثاني ما اختاره أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، قالوا: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. قال النووي رحمه الله: وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، وقد فسره تفسير الأول. وهو أعرف هذا البيع باطل على التفسيرين. أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معلوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، والله أعلم. فاذكروا لنا قبل أن نواصل ما مضى معنا. ها، واحد الشيخ السامع، واحد البيع في المسجد ممنوع ومحرم على القول الراجح، البيع والشراء في المسجد، عقد الصفقات في المسجد، معنا يا إخوان؟ نزهوا المساجد، بارك الله فيكم، نزهوا المساجد عنها وجنبوها البيع والشراء. أيضا ننتبه، ربما تأتي في بعض المساجد تقويمات نتيجة فيها إعلان ودعاية لتجارة معينة، لشركة معينة، لبيع معين. لا، يجنب المساجد. ليست المساجد مواضع لترويج السلع، بارك الله فيك، ليست المساجد مواضع لترويج السلع ومواضع لإعلان عن شركات ومؤسسات ومصانع، إنما خارج المساجد يكون هذا، بارك الله فيك. نعم. الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة إيه؟ الثاني. وهذا البيع كما قلت لكم فاسد من أساسه وله شروط، إنما ينهى عن هذا من تلزمه الجمعة. كذلك تصنع عليه إيه؟ إذا تضايق عليك الوقت في فريضة من الفرائض وتبيع وتشتري والوقت يخرج، فلا يصح هذا البيع ولا يجوز. طيب، البيع على بيع المسلم، سبحان الله، كم كفل الإسلام الحفاظ على أموال الناس، ولا يأكلوا أموال بعضهم بالباطل، بل يأكلوا أموال بعضهم بالتراضي وعدم الغرق وعدم القمار والمجازفة وبيع التلجئة أو بيع، بارك الله فيكم، الإكراه. بعض الناس يبيع سلعته وبكرة يستغله البعض، لا، قوله بيع الغرر. كذلك كم الآن؟ الرابع بيع الغرر. بيع الغرر، وكما قلنا لكم يا أخوة تحت الغرر هذا صور لا تحصر. ها، وفي غرر فاحش، ها، وهو المقصود بالنهي، وفي غرر يسير حقير متسامح فيه كبيع المآطي، معنا بيع المآطي مثل القلقاس، البطاطس، الجزر، وما إلى ذلك، البصل، الثوم. نعم. الخامس بيع الحصاد. بيع الحصاد، بارك الله فيك. بيع الملامسة والمنابذة. طيب اللي بعده، بيع حبل الحبلة. شوف بقى بيقول ايه، بيع عسب الفحل. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل، والأصل في النهي التحريم. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ضراب الجمل، معنى تبيع ماء الجمل، تبيع ماء الفحل، ومن الذي خلقه إلا الله، كيف تبيعه؟ والله الذي وهب ومنح، سواء كان جملا او فرسا او ثورا، لا او ثورا، ما يزيدك ان نتكلم عليه، ان نتكلم عليه او غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والعقد الوارد عليه باطل، ها، سواء كان بيعا او اجاره، وهذا قول جمهور العلماء منهم احمد، يعني ما ينفعش تستاجر الفحل، يعني يا اخوان، لان المنفعه غير محدده وغير معروفه، مجهولة المنفعة، مجهولة، والله أعلم يصح المنفعة ولا ما تصح، هل يجدي ولا ما يجدي. كم الإنسان يجيب الثور يضرب البقر ولا يحمل منها شيء، معناه. وهنا يقول إيه، والعقد الوارد عليه باطل، فيه غرر سواء كان بيعا أو إجارة، وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الحافظ رحمه الله: ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر أو سبب الغرر، لكن إذا أعطاه هدية دون شرط جاز له ذلك، جاز له ذلك. عن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عسل الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نترك الفحل فرخص له في الكرامة إيه الهدية الشيء الذي بلا اشتراط معناه أو مثلا يا إخوة النقل مثلا أجرة النقل أجرة تكلفة النقل نقل هذا الفحل على سيارة طيب هذا الفحل مثلا يأخذ أدوية يأخذ أدوية بيطرية عند البياطرة بيعرفوا هذا بيأخذوا أدوية حق معنا لا بأس بمثل هذا كذلك العلف أصلا العلف برضه هو ملزم به يا صاحب الجريمة لا الفحل هيبقى عندي يوم يومين طب منين هياكل أنا ملزم بإيه العلف العلف خارج عن النهي العلف خارج عن إيه عن النهي طيب إنما أنت تستأجر الفحل تقول والله الفحل ده زي ما بتستأجر إيه العامل العامل ده بيشتغل عندك في السباكة ده بيشتغل عندك في النجارة بيشتغل عندك في إيه البناء أنت يوميتك 50 يوميتك 100 يوميتك 200 فبيشتغل بقى على صاحب الفحل يومية الفحل 500 جنيه هذا لا يتمس هذا فيه نعم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول كرامة على ذلك قال الحافظ أما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه كوني أستعير منك الفحل لا بأس فإن أهدي للمعير هدية أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جائز فلا يجوز البيع ولا الإجارة على السواء وكلاهما محرم بيع ما ليس عندك واحد انا بعت له ثلاجه وهي ليست عندي انا لسه هجيبها معناها لما اجيبها ويفتح الله عليا واخرجها من عند صاحب المعرض ومخزنها واخذها واحوزها لا باس ابيعها بالنقد والتقسيط لا باس معناها طيب واحد طالب مني مروحه واحد طالب مني لابتوب واحد طالب مني كذا واحد طالب مني كذا لا أبيع هذا إلا بعد أن أتملك يعني إخوة قال الحكيم بن حزام والصحابي الجليل الذي عاش 120 سنة ولدته أمه في جوف الكعبة دخلت وهي يعني حامل به في ضرب المخاض وهي في جوف الكعبة ووضعته رضي الله عنه ابن عم خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم الأم حكيم بن حزام بن خويلد الصحابي الجليل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل وكان من التجار الكبار الأثرياء رضي الله عنه يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك كم يقع هذا في أسواق المسلمين يا أخي ربما تذهب أنت عند العطار وتقول له مثلا أنا أريد كيلو عسل تشوفه كده خرج منك مرض دخل كده خرج كده حصل وطلع بكيلو العسل طب جابه منين ما عندوش هو ما عندوش باع ما ليس عليك شوف في هذا الشيء يسير احذر منه وهذا بيحصل كثير تروح مثلا لدكان وأنا أجيبه لك هو مش عندي بس انا اجيبه لك حصل لو عامل كده دخل كده وعلى طول او ممكن يرفع الهاتف يا فلان عندك شيء فلاني هات لا هو وكيل ولا هو وصي معناه وباع ما ليس عنده قال عن حكيم بن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ياتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عنده أبتاع لا نعم وما اشتريهاش لو أخذها كده أثبت هات كيلو عشر لو بيحاسبوا بعدين وحاسبوا اللي أعطلوا حاجة ما بيعطلوش حاجة طب يحاسب لو بياخد منه كده هات خمسة كيلو عشر هات يروح يلم لكم البنك ولا حسب ولا حد حساب بقى بعدين بعد شهر مفيش شراء انما مثلا لو راح اخذ منه واعطاله واخذ واخذ طب ما بدل ما يفعل كده يقول لي خذ من اخينا لكن هو مش عايزك تروح عند الثاني، مش عايزك تروح عند، ومش عايزك تروح عند الثاني لان الثاني هيبيع رخيص وهذا يبيع لك غالي، عايز يربح من وراك، وهو فعلا بيحاسبك بسعر ويحاسب ان جاب من عنده بسعر ثاني. من نوع لا يبيعك الا بعد ان يتملكه تملكا صحيحا. ولو في اتفاق من تاجر مثلا اتفق معرض انه يبعث لي زبون ياخد الدجاجه دي ويقدم مثلا كاش وهيتصل بالزبون. الاتفاق ما بينهم من مثلا وعارف بتعامل مع معرض معين، فاتصل هو بيقول فلان مثلا الشركه الدوليه هيجي لك ياخد الدجاجه الفلانيه انتهاء، وانا هحاسب المعرض كاش وهحاسب الزبون. لا يجوز الاتفاق، لا يجوز لا يجوز، لا يجوز. ما ده ما احنا قلنا ده مئات، ده في اليوم الواحد الاف المسائل هنا. ولو ولو ممكن ممكن واحد مع الاخر ممكن طرفان يتراضيان على على على ربا، تقول له ربا حلال؟ لا ربا حرام. بارك الله فيك. لا يبيع ما ليس عنده، إذا أخرجه يرسل يرسل يرسل وكيل، أنا صاحب معرضة وذلك صاحب تاجر كبير، أرسل وكيل مع المشتري الزبون هذا، أرسل وكيل، وكيل رسول مني أنا يمشي معاه، إذا أخرج السلعة من عند التاجر أبعدها من عند من حياز التاجر خلاص يبيع على الزبون بالتقسيط بالنقد. لا بأس. معلش التليفون ما يغنيش عن الوكيل ده؟ لا لا لا لا، بيحصل أشياء كثيرة صعودا وهبوطا في الأسعار، بيحصل منازعات ما تس... ما ما ما ايش بارك الله، ما تحصرش نفسك في ثلاجه، ده ممكن يشتري 100 ثلاجه 200 ثلاجه صفقه كبيره بالجمله بيحصل فيها نزاع وخلاف. وضحنا الكلام. ممكن انا حطيت التليفون هو قال لي ب 50، لما حطيت التليفون جاله خبر من القاهره ان هي ب 70 وصلت 70، هتقول له ايه بقى؟ قول لي انت هتحلها ازاي؟ وانا جبت صفقه كبيره جدا 100 ثلاجة 200 ثلاجة، هتحلها ازاي انت بقى؟ هيتخالفوا ويتنازعوا صح ولا لا؟ هيعطيله ولا مش هيعطيله؟ مش هيعطيله، لأن الأسعار ارتفعت يا شيخ في اللحظة ده، هي في اللحظة بس حطوا السماعة والأسعار جات له أخبار بسرعة الأسعار ارتفعت. إيش رأيك أنت بقى؟ تعمل فيها الحل ده؟ حلها؟ الشرع يحلها، يقول لها تبع ما ليس عندك. هو ده الحل. لا تبع ما ليس عنه، ما تنظرش وتحصر نظرك في ثلاجه واحده، ده ممكن واحد يشتري 100 200، واحد عنده معارض وداك عنده مخازن تاجر كبير وانا عايز اشتري بالجمله وعندي زباين، قال لي والله ده ثلاجه ب 100، انا فرحت لما قال لي ب 100 فرحت قوي، فغنيمه. طب والله احجز لي 200 200 ثلاجه، حط السماعه كده وشويه بتصل علي، اسف والله ده الاسعار ارتفعت، ده الاسعار مش عارف ايه، ده الدولار طلع فين، ده في ناس بيحصل لهم جنون بارتفاع الدولار وهبوط الدولار، ده موجود معروف الصرافين اللي شاف يمكن الصرافين، واحد كده مره جاله وقال له جاء خبر واتصال ان الدولار ارتفع، قاعد يشد في شعره حتى جت له هستيريا اسعفوه الى المستشفى، الجنون جاهز معناه ما اصبحش عاقل، ما اصبحش تاجر. وخذ من هذا، فلماذا نحن لا نحافظ على اموال المسلمين واسواق المسلمين واقتصاد المسلمين بهذا بمراعاه الاحكام الشرعيه في البيع والشراء؟ ينتعش الاقتصاد، واذا تركنا الاحكام الشرعيه في البيع والشراء فسد الاقتصاد الشهر. والربا وان زاد وكثر فمآل وعاقبته الى قل وذل. بارك الله. لا انا كمشتري رحت اجيب كيلو عسل، قال لي مش عارف يا حاج انا اخده ولا ماخدوش؟ ولا اقول شكرا انصحه انصحه انصحه كله لا انا لن اخذ هذا هذا الشيء، انصحه كله. قال النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا، انصحه وجهه عشان بعد كده يتنبه. طب ما هو الاحسن يقول لك روح خده من الثاني، وهو عايز يبيع عليك بالغالي دايما، وهو هياخد فيه مصلحه. هتأذن؟ أذن بارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الكلام حي على الكلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في حديث حكيم بن هزام أيها الإخوة الكرام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت يأتيني الرجل وهذا يدلكم على ورع الصحابة رضي الله عليهم وهم أهل التجارة بيع كانوا يسألون قبل أن يقضي معلوم على صورة البيع قال يأتيني الرجل يسألني عن بيع ما ليس عندك أبتاع له من الصوف ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك قال الشيخ الجزائري أي لا يجوز المسلم أن يبيع سلعة ليست عنده أو شيئا قبل أن يملكه لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة وأيضا لابد أن تعلم مسألة الذهب والفضة لا يجوز بهما النسيئة النسيئة والتقصير ممكن في الثلاجات والغسالات وما إلى ذلك أما في الذهب والفضة فلا ها وها مثلا بمثل سواء بسواء خذ وهات حتى قال الشيخ ابن عثيمين لو أنه اشترى ذهبا من الصائغ فقال أتيك بالمال من درج السيارة بس السيارة وكفعي أجيب لك الفلوس بس من درج السيارة قال هذا لا يجوز لا يجوز فترة يسيرة جدا يقول بس أجيب لك الفلوس من درج السيارة لا يجوز ممكن في اللحظة دي الذهب يطلع فوق ما تضمن والذهب يسقط تحت لا تدري فيكون فيه منازعات نعم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما يروحش واحد يشتري شبكة دين ثم يفتح الله عليه يجيب لك الفلوس أو مثلا هشتري شبكة بمئة ألف خد يا عم 50 هذه موجودة وخلي في الدفتر 50 لا يجوز الذهب والفضة لا يجوز بهما النسيئة جزاكم الله أنت ترهن ذهبك تأخذ مالا وترهن ذهبك لا بأس أما أن تشتري الذهب والفضة نسيئة أو تقسيط أو دين إلى أجل لا يجوز فيهما لأنهما عصب الحياة وعصب المال قائم على الذهب والفضة اقتصاد العالم كله قائم على الذهب والفضة النقدان أو الأثمان الفضة في صفتين لحضرتك للبيع يعني رجل مثلا يجلس في بيته ومعروف انه معاه مال فيذهب اليه يعني من يحتاج الى سلع معينه فيقول له انا عايز شيء فلاني خشب ثلاجه اللي يكون يعني فيقول له طب اللي عند اللي يعجبك وقول لي طلبت فين وتعالى خدني وعلي يروح يخلص له الشيء اللي هو اعجبه يعني من السلع ويمشي وهو يبتدي يحاسب صاحب السلع اللي هو بعها له ايضا هذه مشبوهه. هذه في صوره ثانيه لنفس الرجل، في صوره ثانيه لنفس الرجل، فتقول له ده حرام انت بتبيع ملابس، يعني الشيء عندك من اللي انت بتبيعه ده. فيقوم عامل محل، جايب محل حاطط فيه اي شيء، يعني مثلا اعرف واحد حاطط معلق 50 جنيه كده، 50 هدوم، وهو بيشتري كل حاجه بقى، يشتري سياره، يشتري غساله، ثلاجه، اللي يكون يعني، مو عمل محل وبس، بس المحل ما بيجيش فيه هذه الاشياء. ومعروف الراجل ده بعرف الشرط ان هو بيشتري الحاجه للناس اي حاجه، بس في المحل نفسه مفيش فيه حاجه، مفيش حاجه من الناس بتحتاجها. الثانيه هذه لا باس بها اذا صححت، كيف تصحح؟ نعم. بقول له بارك الله فيك، لا تعطي صفقه الا بعد ما تتملك السلعه، بس هذا خلاص. لا تبع على الشيخ ابو عمان بالتقسيط او النقد الا بعد ما تتملك وتحوز السلعه والبضاعه الى رحالك او تخرجها من عند التاجر. تمام. انا الان هاخدك مثلا، انت هتشتري لي، هتبيع عليها سياره. انا باخدك مثلا اقول لك السياره دي او في المعرض كبير اهو. السياره دي مواصفات، اللون، الموديل، مش عارف ايه، الشكل، الهيئه، الاسم الى اخره. فانت تقول طيب انا هشتريها. تمام؟ طيب متى يصح العقد بيني وبينك؟ لما تحوزها انت وتخلصها من التاجر صاحب المعرض. خارجها خالص من المعرض؟ لان ممكن هي اللي داخل كده انت اشتريتها لم تحوزها. تاتي جائحه من السماء صاعقه. من يكون ضامنا هنا بقى؟ يقع هنا الخلاف بينك وبين صاحب المعرض. لا انت الضامن، لا انت الضامن، ما انت اشتريت، لا ما اشتريت، ويقع النزاع والخلاف. من هنا منع الشارع. لان بارك الله فيك. كان يجلس في بيته يا شيخ؟ ها؟ خلينا نفس صاحب اللي جالس في البيت هذا ممنوع، باع ما ليس منك، خد بالك. ما هو جاب لك لغايه التاجر وخلصها لك وخلاها. خلصها بمعنى ايه؟ خلصها بمعنى حزها؟ نعم. خرجها؟ نعم. البيع لا يبدا والصفقه لا تبدا الا بعد ان يحوزها. نعم. خد بالك. نعم. مش من قبل. نعم نعم. لا بأس. لكن جلوسه في بيته ده في حد ذاته يعني واحد قاعد. لا بأس، لا بأس، ما يلزم. ممكن ام يدي، ممكن نجار، ممكن اي، مش موظف. لازم يكون موظف، مش لازم يكون هو بيشتري تاجر، مش لازم. المهم المسألة ديت ماهيش خاصة بالتاجر الكبير اللي هو عامل لافتة وانا تاجر وانا مش عارف، لا مش عارف. اي واحد من المسلمين، بس المهم لا يبدأ الصفقة الا بعد ان يتملك او يحوز هذا الشيء. بارك الله فيك. قال قال الامام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. كرهوا ان يبيع، كرهوا معنى حرموا ونهوا ان يبيع رجل ما ليس عنده. قال الشيخ ابن عثيمين دليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس قال قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وهم يسلكون في الثمار السنه والسنتين. يعني الشيخ ابن عثيمين عايز يقول ايه؟ يستثنى من هذا الشيء باب السلم وباب الاستصناع. باب ايه؟ السلم وباب الاستصناع. لان السلم بتشتري شيئا معلوما لكن موصوف في الذمه، موصوف كما قال ربنا تبارك وتعالى بقرة صفراء فاقع تسر الناظرين، وصفها لهم ربنا تبارك وتعالى كانها امامه، كانها ايه؟ امامه. فاذا كان الوصف وانت فعلا بنشتري اشياء كده بالطريقه دي، انت تروح تاخد كده كرتون بسكوت مثلا ومقفول ومبلش وكل حاجه، ما تفتحش، تفتحه؟ ده انت لو تفتحه ممكن يضربك ولا يعمل لك مشكله. معنى؟ وكرتون صلصه وكرتون حليب وكرتون ادويه وكرتون مش عارف وكرتون، خد من هذا القبيل، مش عارف تتعامل مع هذا؟ ليه؟ صارت اشياء تعم بها البلوى، عمت بها البلوى. لكن المواصفات مكتوبه. صح؟ وهو ايضا ضامن لو جاء فيها فساد ملزم ان ترد عليه العين بخيار ايه؟ بخيار العين. قال دليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس قال قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وهم يسلكون في ثمار السنه والسنتين، فقال من اسلم في اسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم، وزن معلوم، الى اجل معلوم، فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف، لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار وهي ما لم تخلط، وهي لم تخلط الآن، ولكن لابد من شرطين، أن يكون موصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، زي ما بنشتري ونبيع من المحلات. كرتون حليب، كرتون صلصة، كرتون بسكوت، كرتون مكرونة، كرتون أدوية، أي شيء. هذا بيحصل، أصبح شيء منضبط والرديء والفساد فيه قليل ونادر. قال أن يضبط بالصفة، أن يضبط بإيه؟ بالصفة. فذلك بيعطونا كيس المكرونة وعليه المواصفات، يقول لك ده فيه قمح كذا وفيه ملح كذا وفيه كذا وفيه كذا، ومواصفات لا إيطالية لا مش عارف إيه إلى آخره، بيعطي لك على الكيس كل المواصفات. شو معلش الفرق بين واحد وبين آه بينهما الضبط، أن يكون موصوف مما يمكن، في أشياء لا يمكن ضبطها. أول شيء يمكن ضبطها زي ما إحنا بنشتري أشياء مغلفة ومغلقة أو مغلق عليها ومكرتنة. الشيء الثاني أن يضبط بالصفة بالوصف الذي لا يتخلف. قال شيخنا حفظه الله، واستثنى العلماء من ذلك من إيه؟ ها خبروني من إيه؟ من ذلك إيه؟ يعني عن النهي عن بيع ما ليس عندك، استثنى إيه؟ قال من ذلك بيع الصناع كالحداد والنجار وغيرهما، وهو ما يسمى ببيع الوصف، لأن الحاجة والمصلحة تدعو إليه، ودليل ذلك الاستحسان حيث أن الحاجة تدعو إليه. وصورتها أن يطلب عمرو بن زيد أن يصنع له دولابا فيذكر طوله وعرضه وارتفاعه، فهذا بيع معدوم، ولكن العلماء أجازوه للمصلحة استحسانا وعقد العقد وتم البيع، فهذا بيع صحيح برغم أن الدولاب غير موجود الآن. معنى يلي هذا إن شاء الله النهي عن بيع العينة. إذا اذكروا لنا أنواع البيوع، بارك الله فيك، قبل كل شيء التي مرت بنا ونهي عنها وهي محرمة. يلا بسم الله محمود، بسم الله. واحد، البيع في المسجد منهي عنه بيعا وشراء. ها الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني. الثالث، البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم. الرابع، بيع الغرر لما فيه من الجهالة ها والغش والمخاطرة. بيع الحصى، ثم بيع الملامسة والمنابذة. الذي بعده بيع حبل الحبلة لما فيه من الجهالة والغرر. الذي بعده بيع عسب الفحل، وتكلمنا عليه. أخيرا بيع ما ليس عندك، ويليه إن شاء الله بيع العينة. وموعدنا مع هذه الأنواع والأصناف والأحكام يوم الاثنين إن شاء الله المقبل بين مغرب وعشاء. وفقنا الله وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.